الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من كتاب موعظة المؤمنين، وكنا قد بدأنا الكلام أو انتهينا من الكلام عن هذه الصفة الرذيلة المذمومة، وهي صفة الكبر، وعرفنا علاجها. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن العجب. قال المصنف رحمه الله: بيان ذم العجب وآفاته. قال: اعلم أن العجب مذموم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. إذ أعجبتكم كثرتكم، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، فأعجبوا بكثرة عددهم. وهذه صورة من صور العجب، من صور العجب أن يكون العجب بكثرة العدد. ذكر الله هذه الآية في معرض الإنكار عليهم، وقال سبحانه وتعالى: وظنوا أنهم مانعاتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. رد على هؤلاء اليهود إعجابهم بحصونهم، أعجب بما عنده من قوة عسكرية تتمثل في حصانة هذه الحصون ومناعتها. فأعجب بالحصون وبشوكتهم وقوتهم. وقال تعالى عن ذلك المعجب بعمله: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. معجب بالعمل. وقد يعجب الإنسان بعمل وهو مخطئ في هذا العمل، كما يعجب أو يعجب بعمل هو مصيب فيه. يعني العمل ممكن يكون خطأ في نفسه وصاحبه معجب به، دي مصيبتين، ده جهل مركب. وقد يعجب بعمل والعمل فعلا عمل صحيح لكن العجب مذموم. إذن العجب قد يكون بالعمل الخاطئ وقد يكون بالعمل الصحيح، وكلاهما خطأ، إذ أن العجب مذموم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ثلاث مهلكات. انتبهوا من هذا التحذير للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصفات تهلك صاحبها. ما هي يا رسول الله؟ قال: شح مطاع. الشح هو شدة البخل أو البخل مع حرص. وهوى متبع، يتبع هواه. وإعجاب المرء بنفسه. وفي الحقيقة الاثنين اللي في الآخر لهم علاقة ببعض شديدة، ولكن الذي يهمنا الآن هو إعجاب النص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة المهلكة، أن يعجب الإنسان بنفسه، يشوف أنه حاجة. طب ممكن يشوف أنه حاجة والحاجة دي غلط، وممكن تبقى صح. ممكن تبقى حاجة غلط وممكن تبقى حاجة صح، ويبقى شايف نفسه. هذا الإعجاب أو هذا العجب مذموم في حالتين: إن أعجب بحق أي بشيء صحيح، أو أعجب بباطل هو عليه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: الهلاك في اثنتين، القنوط والعجب، وإنما جمع بينهما، لأن السعادة لا تنال إلا بالسعي والطلب والجد والتشمر. والقانط لا يسعى ولا يطلب، قانط يائس فمنقطع. والمعجب المعتقد أو يعتقد أنه قد سعد خلاص، شايف نفسه أنه ظفر بمراده فلا يسعى، هسعى ليه وخلاص أنا دنا مية مية هسعى ليه، فمعجب بنفسه فلا يسعى، فمن أين تأتيه السعادة؟ إنما هو الهلاك إذ لا سعي. الأول لا يسعى لأجل أنه قانط، والثاني لا يسعى لأنه معجب. لكن لو نظر الإنسان لنفسه بعين التقصير سيسعى ويجد ليجبر هذا الخلل وهذا التقصير، ولكن رأى نفسه أنه شيء وأنه كده تمام وما فيش غلط وما فيش أعلى من كده، ده أنا ما فيش زي، خلاص مش هيسعى. إذن سعي الإنسان يدفعه أولا جد وتشمير له، والقانط خلاص يائس مهما عملت خلاص أنا منقطع فلا يجد، والمعجب أيضا لا يجد. فالسعي الذي يبلغ به الإنسان المنى والسعادة لا يكون من هذين، وهذا من فقه ابن مسعود قال الهلاك في اثنتين القنوط والعجب. يقول ربنا سبحانه فلا تزكوا أنفسكم، انتبهوا لأن هذه الصفة صفة العجب من الصفات الدفينة المتأصلة، لا أقول في أكثر الناس بل في كل الناس إلا، فالأصل أنها دفينة في الناس ويستثنى أقوام، انتبه مش الأصل معناها أن هذا المحمود، أصل الناس تفهم كلمة الأصل أنه يعني ياباني مش تايواني ده الأصل، لا الأصل يعني الغالب على الناس، أقصد بالأصل هنا يعني الصفة المتأصلة الغالبة على الناس أنه كل واحد شايف نفسه كويس وأنه معجب جدا بنفسه، ها؟ سواء كان ما يراه في نفسه حقا هو على علم شرعي ودين وما شاء الله كويسة أو علم دنيوي نافع، أو سواء كان باطلا معجب بشيء باطل، هذا الجهل المركب من هذين الأمرين، أنه على باطل وأنه معجب أنه كده تمام، أنا الواد اللي كل البنات تتمناه وماشي معجب بنفسه وهو على باطل أصلا، ها؟ قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم، قال العلماء أي لا تعتقدوا في أنفسكم أنها بارة، أوعى تعتقد في نفسك إنك أخ وصالح ومشاء، أوعى تعتقد في نفسك الكلام ده، إياك، ها؟ لا تزكي نفسك عند نفسك، لأن إحنا بنفهم الآية لا تزكوا أنفسكم يعني ما تجيش قصد الناس وتقول أنا لا لا لا لا، ده أنا بكلمك عند نفسك في ذات نفسك، أنت عند نفسك لا تزكي نفسك مهما أتيت من الصالحات والخيرات والمصالح، لا تزكي نفسك، لا بد أن تنظر إلى نفسك دائما بعين التقصير، بعين التقصير، ونحن أهل لذلك مهما عملنا دائما عندنا الخلل، دائما عندنا التقصير، وإن أتيت ما أتيت فهذا أصل فيك وفي عملك، فمن أين لك التزكية؟ لا تزكوا، أي التزكية لنفسك عند نفسك، قال فلا تزكوا أنفسكم أي لا تعتقدوا في أنفسكم أنها بارة، تبقى أنت جوه نفسك كده في, في, في, في قرارة نفسك ترى أنك إنسان صالح، أنك من أحسن الإخوة الموجودين في المسجد، أنك من أحسن الناس اللي في البلد، أنك الحقيق بكذا وكذا، انتبهوا لأن فيه شبه كبير جدا بين العجب والكبر. وبعد ما انتهيت من تحضير درس من الكتاب ما وجدته فرق بينهما، لكن التفريق بينهما يثير، المتكبر متعالي على الناس يبطر الحق ويغمط الناس، المعجب ممكن يبقى قاعد في الصحراء، قاعد في الصحراء وفي صفة العجب ما فيش ناس، ولهذا لا يتخيل الكبر من مخلوق إلا في وجود خلائق، لكن العجب يكون وإن كان وحده في الصحراء، يبص كده في الصحراء كده على الفلال بعيد كده يقول جال الدنيا الواسعة دي كلها ما فيهاش زي، واضح ما فيش تكبر على حد، لكن عنده عجب في نفسه. قال سبحانه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، المن والأذى، قال المن نتيجة استعظام الصدقة واستعظام العمل هو العجب، يعني الناس بتخرج صدقات لإخوانهم في سوريا، فتحس كده أنت رحت جبت من الخزانة 10,000 وحطيتهم وبقيت شايف أنك حطيت حاجة. خلي بالك، ترى أنك قد وضعت شيئا، فتستعظم العمل في نفسك. الحمد لله الواحد برضه شايف، ها شايف الحته ديت، يشعر نفسه أنه عظيم في نفسه. هو أنتوا جمعتوا كام في الصندوق؟ يقولوا له 14,000، يروح عامل كده، ها أنا في نفسي عظيم، ده أنا حاطط 10 من 14. خلي بالك، لكن الآخر لا ينظر بهذه النظرة. إلا الذي لا يرى نفسه غير المعجب لا ينظر هذه النظرة، ده يؤتي ما آتى، قول بس ربنا يتقبل، ده أنا حالي حالة، ده أنا لو طلعت 100,000 ربنا يستر. شايفين الفرق بين الاثنين؟ غير حطيت 10,000، ده أكيد أنا كده ربنا مش هيضيعني. لا، أنت بتمن على الله، لا هو مش هيضيعك بذلتك بين يدي الله. الله لا يضيعك بالذلة بين يديه، بألا ترجع الفضل إلى نفسك وتستعظم نفسك. إن لم تفعل هذا لن يضيعك الله. انتبهوا يا إخواني، آفات الأعمال بنسمي الأمراض دي آفات العمل، وهذا من الابتلاء، وهذا مما ينبغي أن يجاهد العبد فيه نفسه. بيان آفة العجب هيفصل فيها شوية عشان ما يبقاش كلام مجمل كده. قال: اعلم أن آفات العجب كثيرة، فإن العجب، اكتب مع الناس، يدعو إلى الكبر. بداية منبت الكبر هو الايه؟ العجب. مش قلنا العجب الكبر انه بيستعظم نفسه فيبدأ يتكبر، فأنت قد أمدبت نفسك بمادة الكبر المقيتة. أنت اديتها المادة دي يوم أن كنت في الصحراء وحدك، لا في اختلاط بالناس، ولا أنت قاعد على كرسي وهم كذا، ولا أنت كذا ولا كذا، أنت كنت لوحدك، كنت عملت غذي نفسك بهذا الكلام: أنا عظيم، أنا كذا، أنا كذا. مش بلسانك، لا، لسان حالك يقول كده، حديث نفسك يقول ذلك. انتبهوا، فرق كبير جدا بين استعن بالله ولا تعجزن، لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، لا يقولن أحدكم لقصت نفسي، وبين نفسي حاجة وأنا حاجة. خلي بالك، لا أقول لك معنى هذا أنك تحقر الأعمال، لا أبدا، العمل عظيم، حتى لو أخرجت درهما، حتى لو قمت لله بركعة، هذا عمل عظيم، خلي بالك. لكن ليس هذا هو ما ينبغي أن يكون مني، ينبغي مني أن يكون أعظم من هذا. خلي بالك فرق بين الاثنين عشان ما يأتيش عكس المطلوب، إن العبد يحقر نفسه ويقول لقصت نفسي وخبثت نفسي. لا، نفسك ما لقصتش ولا خبثت، إلا أن تمدها بآفات تجعلها من النفوس الخبيثة. واضح إخواني؟ قال: اعلم أن آفات العجب كثيرة، فإن العجب يدعو إلى الكبر، لأن له أحد أسبابه، فيتولد من العجب الكبر، ومن الكبر الآفات اللي ذكرناها في الدروس الماضية. أما مع الله، يبقى الفات ده كان عجب مع مين؟ مع الناس. وأما مع الله تعالى فالعجب يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالها. العجب ده هيجرك لمصيبة تانية، وهي ايه؟ ده انا تصدقت بال10,000، ده انا قمت الليل، ده انا الحمد لله اليوم كله امس تحت قدم امي وبين يدي ابي اسعى واخدم. خلي بالك، شايف الجزء ده؟ وبالتالي رأى نفسه واعجب بنفسه فنسي ذنوبه واهملها، فبعض ذنوبه لا يذكرها لظنه أنه مستغن عن تفقد هذه الذنوب، وما يتذكره منها إذا تذكر شيء يستصغره. هي دي إيه جنب الليل اللي أنا طول الليل عمال أقرأ واركع واسجد؟ هي دي إيه أمام القرآن اللي أنا عمال أحفظ فيه؟ هي دي أمام بر الوالدين وأمام الخدمة اللي أنا عملتها للمسلمين والعمل، هي دي إيه؟ فالعجب مدعاه إلى استصغار الذنوب. المعجب خلي بالك، العجب مع الله يعني في الطاعات، العجب في الطاعات مدعاة إلى نسيان الذنوب، يظن أن يغفر له. طب ليه؟ هو الواحد ما يعتقدش وما يظنش أن يغفر له؟ لا أعتقد، وأحسن الظن بالله أن يغفر لك، لكن ما تقولش أيوة كده هيغفر لي أنا عملت كذا. يا شيخ أنا عايز أسأل سؤال، هذا السؤال أمس أو اليوم صباحا، إيه هو عم الحاج تفضل؟ قال لي الحاج يغفر الزنا. يعني إيه؟ إيه اللي وراء السؤال ده؟ أنت تقصد بالسؤال إيه؟ يعني أطمئن إن بالحج قد غفر الزنا؟ يعني ممكن أستشعر عظمة الحج في نفسي وإني حجيت والزنا قد غفر؟ قلت له الزنا يغفر كل شيء، الحج يغفر كل شيء، الحج يرجعك كيوم ولدتك أمك، لكن ليس هذا هو الإشكال. الإشكال أن يغفر لك وترجع وتأتي معجبا بحجك، فيبقى دي الآفة؟ لا، ده يؤتي هذا الحج العظيم الذي يرجع الإنسان كيوم ولدته أمه ويقول يا رب أكون ممن راجعوا كيوم ولدته أماته، مش خلاص أنا كده أطمن إن اللي فات كده انتهى، إن شاء الله يرجى لك هذا. لكن لا تعجب بالعمل، لا تعجب بالعمل الذي يؤدي بك إلى احتقار الذنوب الماضية، بل العبد ينبغي أن يبقى خائفا من ذنبه وجلا منه. إن آدم عليه السلام لما يقال له اشفع لنا عند ربك أما ترى إلى ما نحن فيه، يقول نفسي نفسي إني قد عصيت ربي، أنا عصيت وأكلت من شيء، يعني الذنب منسهوش، ذنب منسيش الذنب ده. لما يأتون موسى عليه السلام، لما يأتون نوح عليه السلام، لما يأتون سائر الأنبياء، كل واحد ذكر ذنبه، أنا كذبت ثلاث كذبات خليل الرحمن. فإخواني العبد ينبغي أن يذكر الذنب ليلازم التوبة، إلا أن يقطعه، انتبهوا لهذا الاستثناء، إلا أن يقطعه الذنب عن ربه. أنا عملت، أنا مش مقبول مني، هو بصلي إيه، هو ما أعمل إيه، فيصيبه إيه القنوط فيحبط عن العمل. نقول له لا لا لا لا، انسى الذنب ده، انسى الذنب ده، ربنا غفور رحيم. يبقى الأصل أن العبد يذكر الذنب حتى يقوده إلى الخير ويحثه على العمل، فإن قطعه عن العمل فذكره لا ينبغي، بل ينبغي أن ينساه ويرجى له أن يغفر له. فدي هتحتاج قد أفلح من زكاها، واللي قاعد لنفسه يشوف إيه اللي يصلحها، ذكره أم التغافل عنه. العجب يجعله يستصغر ذلك وينسى هذه الذنوب. وأما العبادات والأعمال فإنه يستعظمها ويمن على الله بفعلها وينسى نعمة الله عليه بالتوفيق والتمكن منها. خلي بالكم، لأن الكلام حاجة والفعل حاجة تانية. لا استغفر الله، نمن على الله يا شيخ إبراهيم، نمن على الله إيه؟ ده هو الفضل كله بيدي. أيوة كلام جميل، لكن شوف حالك بيقول إيه، مش لسانك. أما أنت مستحيل حد يقول أنا بمن على الله، لكن لسان حالك إن خلاص. ما أنا يعني بعض الناس، رجل نحسبه على خير توفي منذ حوالي 7 سنوات، رجل كبير السن جدا، وبيسألني سؤال، فيقول هذا الرجل، يقول بقول له يلا عم الحاج عشان نصلي، ده العصر أذن. قال لا لا لا، ده أنا مصلي في الحرم 10 ركعات في 100,000 بمليون. شايفين العجب بهذا العمل؟ ها؟ يعني لما يفوتني العصر ده ايه المشكلة؟ يعني انا عندي رصيد، نفس اللفظ منه، انا عندي رصيد. هذا عجب بالعمل، ده يحبط العمل السابق وتقبل في العمل المقبل وانت ايه مردود. اعيد الكلمة اللي بنكررها في كل درس من دروس القلوب، لا يدخل على رب العالمين الا من باب الذلة. تدخل انك صاحب العمل، لا ما مردود. تدخل انك الفقير، أنك يا رب أهل أن تعبد وأنا لا أوفيك حقك، أنا لا أعبدك حق عباداتك. الملائكة اللي بيذكرون الله ولا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم، يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذه العبودية، لا يصلح من العبد إلا ذلك، غير ذلك هو ما نسميه المن على الله، الآفة اللي بيقع فيها كثير من الناس، وبالتالي يستصغر الذنوب ويمن على الله. ثم إذا أعجب بها، إحنا قلنا أول حاجة إن العجب بها يجعله يهمل صغار الذنوب، لا لا لا، مصيبة تانية، يعمى عن آفات هذا العمل، ما هو مغتر بنفسه وبعمله وبرأيه، خلي بالكم. وبالتالي لو العمل، لو كان هذا العمل فيه آفة هو مش واخد باله منها، تفهمين يعني؟ يعني أنا اليوم قلت درس وأنا معجب بهذا الدرس، حاسس إن أنا قلت درس عظيم وحاجة دقيقة والناس كذا ومش واخدين بالهم منها، خلي بالكم، جميل، الموضوع رائع، لكن العمل ده كان فيه آفات، العمل اللي أنا عملته ده كان فيه آفات أنا مش واخد بالي منها، ليه؟ لأني معجب بالعمل. من الذي يبحث عن التقصير والآفة؟ المعجب؟ أبدا. المعجب مجرد يقول أنا قلت محاضرة ما حصلتش، مش هيفكر إيه عيوب المحاضرة، لكن اللي خرج ينتقص نفسه بيبدأ يفكر في العيوب. فالعجب يمنعك من التفكير في آفة العمل، مش يمنعك من أنك تفكر في الذنوب، لا لا لا لا، آفة العمل نفسه أنت غافل عنه، العجب حال بينك وبين ذلك وبين التفتيش عن آفات العمل الذي عملته لأنك معجب به. دي ثالث آفة، ده في العجب مع الله، العجب في العبادات. قال: ويترتب على ذلك أن يأمن مكر الله وعذابه. دخل بقى في كبائر، الأمن من مكر الله، هو ربنا يعذبني وأنا على الخير الكبير ده، ها؟ فأمن من مكر الله. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. إياك أن تصل إلى هذه المرتبة، كل دي آفات اللي بتترتب على العجب، يظن أنه عند الله بمكان، أنا حاجة عند ربنا، وأن له عند الله منة وحقا بأعماله التي هي نعمة من نعمه. ويخرجه العجب إلى الآفة الرابعة أو الخامسة، أن يثني على نفسه ويحمدها ويزكيها. دي بقى يعني لما بيصل الإنسان المبلغ من العجب بيبدأ يتكلم بقى. وهذه يا أخواني آفة بنقع فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله أن يغفر لنا. نيجي نقول له مثلا ينبغي أن نهتم في إصلاح الشباب بأعمال القلوب، يقول له واحد زي كده، ينبغي أن نهتم بأعمال القلوب. واحد بيكلمني مثلا من محافظة تانية، شيخ من المشايخ، أقول لا، ما هو إحنا الحمد لله إحنا عندنا، خلي بالك أنا بدي محاضرات في كذا وأقول في كذا، الكلام ده قد يقال وليس فيه عجب، وقد يقال بهذا المعنى أني أثني على نفسي وأحمدها وأزكيها، أنا عايز أكون حاجة وأبرز الحاجة بتاعتي أنا. لا يا سيدي، إحنا عارفينك بتقول درس في كده، لكن إحنا بنتكلم على الشباب، بنتكلم على الشباب في البلد كلهم، ما فيش غير العشرين واحد قاعدين أصادك، ما فيش غير الميت واحد قاعدين أصادك، البلد كبير، راح بتكلمش عن عملك أنت، ولا كنت بسألك عشان تفتخر بما أنت معجب به، ده احنا بكلمك عشان نجعل خطة للبلد كلها، نبدأ نفكر ازاي نحسن اخلاق الناس وننزع مفسدات الاعمال ومفسدات القلوب. ما قلتلكش عشان تحكي لي اعمالك وتبرز ما انت معجب به. قال: وان اعجب برأيه وعمله وعقله منع من الاستفادة ومن الاستشارة والسؤال. هسأل ليه؟ أنا فهم الموضوع كويس، أنا بعمل اللي هم يقدروش يعملوه أصلا، أستشيرهم ليه؟ هو النبي كان بيستشير لأن عند الصحابة ما ليس عنده، لأنه لازم يستشير، لأنه غير معجب بنفسه. ولو كان من حق أحد أن يعجب بعمله فرسول الله يقوم لا يفتر صلى الله عليه وسلم حتى تارم قدماه. رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، علش فرضك حتة زيادة كده، لا لا لا لا، لأن في باب آخر من العبودية، هو أنا معبودش ربنا حتى ترم قدماي إلا ليغفر ذنوبي؟ لا، في حاجة اسمها الشكر. أفلا يكون عبدا شكورا؟ أنا عبد، مطلوب مني صبر ومطلوب مني استغفار ومطلوب مني شكر. فاهمين أخواني؟ وكأني وقد نودي على أحدنا وقيل قد غفر لك يا فلان. سمعت نداء من السماء، غفر لك يا فلان يا ابن فلان يا اللي واقف دلوقتي، يا اللي رقم بطاقتك كذا، يعني هو ده المقصود، أصدقول مش يخرج عنه. ها؟ ماذا سيفعل؟ هذا هو السؤال. أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الجنة، الرسول قال له كده، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، في حد من البشر أصدق من رسول الله بينطق عن الهوى ولا وحي؟ وحي. يقول لهم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، ويعدد العشرة المبشرين في الجنة في الجنة في الجنة. طب السؤال، إيه اللي ترتب على معرفتهم أنهم في الجنة؟ كأني بنفسي لو كنت هريح بقى الليلة، مش كده؟ أريح الليلة يعني، ما جاتش بقى الليلة، ده هو نص بالنص ما أنا في الجنة، اللي لازم نريح العصر ده الظهر ده مش جات على ده. لا، يجدون في العمل أكثر، لأنهم لم يعجبوا، وإن كان هناك عجب بأمر فهذا ما يعجب به، أمشي كده في الناس، الرسول بيقول أنا في الجنة، انتهى الموضوع، اعرفوا يا جماعة ده الرسول بيقول أنا في الجنة، لا ينطق عن الهوى بيقول لك أنا في الجنة خلاص أريح. لا، هذا هو العجب، ما كانوا يعجبون بأعمالهم، يرون الله حقيق أن يعبد، وأنهم حقيق أن يكونوا عبيدا، بل هم عبيد، لا تنزع عنهم العبودية. أعجب بإيه؟ تخيل عبد كده عمال يتنطط بين سيدي ومعجب، بين يدي سيدي، معجب بإيه يا ابني؟ ده النعمة اللي اديها لك. فهناك فرق بين الفرح وشكر الله على النعمة، قل بفضل الله وبرحمته، وهناك فرق بين واحد معجب إن أنا عملت وإن أنا كذا، يقول لك اثبت ذاتك، ويبدأ يديك دورات عشان يأصل عندك معنى العجب. لا، أنزع عنك القنوط لكن أغرس فيك العجب لا. مسألة تحتاج إلى موازنة، وإحنا سبنا فقرة، أنا عارف كلكم عمالين تقلبوا في الكتاب، سبناها في آخر باب الكبر، تركتها متعمدا حتى نذكرها في آخر العجب، مع العجب والكبر سويا. قال: فإذا أعجب برأيه وعقله وعمله لن يستشير ولن يسأل ولن يستفيد، أرجع لهم ليه؟ ما أنا شايف أن عملي صح. فيستبد بنفسه ورأيه ويستنكف عن سؤال من هو أعلم منه، أسأله ليه؟ ما أنا شايف أن أنا عملي أنا معجب به. وربما يعجب بالرأي الخطأ الذي خطر له، فيفرح بكونه من خواطره ولا يفرح بخواطر غيره فيصر عليه. تخيلين إزاي؟ إحنا قاعدين في اجتماع لإصلاح دنيا أو لإصلاح دين، قاعدين في اجتماع جمعية، قاعدين في اجتماع مؤسسة، قاعدين في اجتماع في المسجد، قاعدين في اجتماع في الشركة، في كلية، في مستشفى، قاعدين في اجتماع، فبنطرح كده القضايا، وكل واحد هيقدح زنادة فكري ويعمل عصف ذهني عشان يطلع جات الخاطرة، جه الرأي بتاعي، تلاقي صاحبه ها سمعت رأيه، إن كان ممن يعجب برأيه وعقله لما يسمع آراء الآخرين ما يستعظمهاش كما استعظم رأيه، ويعود يكلموه يوضحوا له الفكرة اللي هي أحسن من فكرته 100 مرة، وقد تكون فكرته أو خاطره خطأ، لكن لأنه هو عنده أصل الآفة فيرى هذا الخطأ أو هذا الاقتراح الصحيح أنه الشيء الكبير، يقولك لا لا، بس إحنا مسألة إن إحنا نوزع رسائل على الناس دي لأنها فكرته، خلي بالك التاني عمال يقول له بس في اسطوانات كذا، مش مقتنع هو بقصة الاسطوانات دي لأنها مش فكرته، ما فكرش أو ما أطلقش العنان لنفسه إنه يفكر فيها، اللي منعه أن يفكر فيها إنه معجب بالفكرة بتاعته هو. حدش فاهم حاجة؟ الغلط من عندي مش عندكم. ثاني، يرى أن كلامه هو الكلام وأن أفكاره هي الأفكار، هو ذا العجب. لا، أنا رأيي زي رأي فلان، ده بالعكس ممكن فلان يكون أكثر مني خبرة. لا، ده بالعكس، ده أكيد العشرة الجالسين عندهم ما ليس عندي، عندهم عشرة أضعاف ما عندي إن لم يكن أكثر. ده أنا لازم أسمعهم كويس جدا. خلي بالكم، المعجب يحال بينه وبين ذلك، حتى لو أقبل على رأي غيره لإلزامه به، المجموعة لا رأي فلان أحسن واخدوه، يقبل على هذا الرأي بنزع ضعيف، بجهد ضعيف، لأنه أصلا مش مقتنع به. ليس لعدم القناعة به، لا، لأن عنده مرض بيحول بينه وبين أن يقتنع بهذا العمل العظيم، أنه معجب بالعمل اللي عنده فمشوش عليه. وصلت؟ طيب. قال: ولا يسمع نصح ناصح ولا وعظ واعظ، بل ينظر إلى غيره بعين الاستجهال ويصر على خطاياه. أعلم أقواما، نقول لهم سمعت الشيخ قال كذا وكذا وكذا، كان شيخنا يقول محاضرة مثلا، ما احنا عارفين اللي هو قاله ده وقعد منه 10 مرات. خلي بالك، طب يا حاج الله يكرمك، ما هو كان نصح بكذا. لا لا لا، هو معجب بما عنده هو، وبالتالي ما بيقبلش من الآخرين. فمن أعجب بعقله ورأيه حيل بينه وبين قبول آراء الآخرين، وإن قبل شيئا منها أخذه مأخذا ضعيفا. فدي من آفات العجب. قال: فهذا وأمثاله من آفات العجب. دي 8 آفات ذكرناه، فلذلك كان من المهلكات. قال: ومن أعظم آفاته، آفة تاسعة، أن يغتر في السعي لظنه أنه قد فاز وأنه قد استغنى، وهو الهلاك الصريح. يستغني عن الله، يستغني عن الطاعة، يستغني عن الجد في الدعوة. نريد يا أخواني، وإن بلغت من العمر 100 سنة، 100 سنة أنت جدك جد الشباب. أنت عارف إيه اللي يحول بينك وبين ذلك؟ أنا بكلمش عن ضعف البدن، لا لا لا لا، بتكلم عن ضعف الهمة لأي عمل صالح، إنك تعجب بأعمال سابقة وتستكفي بذلك وتستغني. لا، فإذا فرغت فانصب، إذا خلصت عبادة اتعب وادخل في عبادة تانية. لكن هتقف كده وترجع ورا كده وتبدأ تعجب بالعبادة ديت، وإحنا عملنا وإحنا سوينا وادي إنجازاتنا، لا، خلصت ادخل في عمل تاني، خلصت الثاني تدخل في ثالث. انت عبد، ما يصلحش غير انك شايل مقطف وشايل فاس وعمل تشتغل، وسيدك تشيل من هنا حط هنا، تشيل من هنا حط هنا، تعبت تستريح وترجع للعمل تاني. لكن تقعد تتفرج على العمل كده، لا، انت مش سيد، انت مش سيد، هتقعد على باب القصر وتحط رجل على رجل، انت عبد. دي المشكلة اللي احنا، او الامر اللي احنا مش عايزين نفهمه، اننا عبيد يا اخواننا ولسنا بسادة، أننا عبيد. كون سيدنا سبحانه رحيم ويمد لنا ويثني عليك كأنك صاحب عمل، لا، لا تغتر بحلم سيدك ولا برحمة مولاك، أنت عبد. اعرف نفسك واعرف ربك حتى لا تعدو قدرك. تعجب بإيه؟ السيد، السيد سبحانه له ذلك وله هذه الصفة على النحو الذي يليق بجلاله. يعجب ربنا، أو عجب ربكم لصني، ربنا لصنيعكم الليلة. الرجل اللي آثر الضيف على نفسه هو وزوجه، لكن أنت عبد، ليس لك هذا العجب أبدا. علاج العجب، العجب له علاج مجمل وله علاج مفصل على حسب انت معجب به، زي الكبر تماما. واحنا بنقول كلام العلاج يكاد يكون الكلام قريب جدا من الكبر، لكن تنزله على العجب، ملوش علاقه بالناس ولا ببطل الحق، له علاقه بنفسك، في ذات نفسك، لا تزكوا انفسكم. قال: اعلم أن علاج كل علة هو مقابلة سببها بضده. أي مرض شوف هو إيه وهات اللي ضده، اديله الأنتي على طول كده، إيه الحاجة اللي ضده؟ مش كده؟ هو ده علاج الأمراض. وعلة العجب الجهل المحض، المعجب جاهل، جهل محض، فعلاجه المعرفة المضادة لهذا النوع من الجهل. المعجب بجماله أو قوته أو نسبه وغيرها من الأمور إنما يعجب بما ليس له، لأن كل ذلك من فضل الله، لولا أنت ما صلينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا لولاك أنت يا رب ما اهتدينا. أنا أعجب بعمل مش بتاعي، هو أمدك بهذا العمل ومن عليك به. أعجب بحاجة تكون من صنيعي أنا؟ لا لا لا، إنما هي فضل ربك عليك. إذا قلت بس أنا صبرت وأنا اللي عملت كذا، ما هو اللي أعطاك الأعضاء اللي تعمل به. فالفضل لمن أعطاك اليد والوجه الذي تسجد به والعين التي تقرأ بها والرجل التي تسعى بها في الخير. بتكلم عن المعجب بإيه؟ بالعبادات، لأني بتكلم في الجامع. لكن لو نظرنا إلى معجب إنه الباش مهندس أو الدكتور أو الأستاذ فلان أو كذا أو كذا، ها؟ لمن الملك؟ يهب هذا الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء. أنت كنت معجب بملكك، ده في لحظة شالك من الملك ده. كنت معجب بمال، في لحظة صرت من الفقراء. معجب بصحة، في لحظة صرت من المرضى المطروحين على الفرش. انتبه، انت معجب بما ليس لك، انت معجب بالبدلة دي اللي انت واخدها سلف من فلان. طب معجب بايه؟ هي بتاعتك اصلا. فيعجبك ليس في محله اصلا، باطل. الباطل يعني ملهوش حقيقة. انت معجب بسراب. قال وهذا جهل، انما من جهله يعجب بما ليس له، وإنما هو محل لفيضان جوده سبحانه وتعالى، فله الشكر والمنة لا لك. أنت معجب بإيه؟ ده الشكر والمنة لمين؟ لله. إذ أفاض على عبده ما لا يستحق. إنك ما تستحقش وداك، يبقى هو صاحب الفضل سبحانه. ها؟ ما تستحقش ليه؟ لأنه لما أعطاك أعجبت، ورغم هذا من كمال رحمته أعطاك وآثره به على غيره من غير سابقة ووسيلة. شمعنا اداك انت وما اداش غيرك يعني؟ لو اداك انت وما اداش غيرك يبقى الفضل ليه ولا ليك؟ فإذا منشأ العجب بذلك هو الجهل، وإزالة ذلك الجهل بالعلم المحقق بأن العبد وعمله وأوصافه كلها من عند الله تعالى نعمة ابتدأه سبحانه بها قبل الاستحقاق. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يبقى المنة منين ابتداء من غير استحقاق؟ من الله. أصلا ما كان لك هذا، لم تكن شيئا مذكورا فجعلك شيئا، وأمدك بالوسائل وزودك، وخرجت ما تعلم شيء، فهيأ لك وسخر لك أما وأبا يحملك ويضعك ويعلمك بابا تاتا ويبدأ يعلمك. فضل مين يا أخوان؟ فضل من ألقى الرحمة في قلوب الآباء حتى تعلم إن كان عجبك بعلم. لو خرجت وجدت آباء قد ترك مالا فإنما هو فضل الله. إن وجدت فيك جمالا وأنت معجب بجمالك، فالذي وهب الجمال هو الله. أنت معجب بشيء ليس من صنيعك. فهذا المفهوم والعلم بذلك واستحضار هذا المعنى في القلب ينفي العجب والإدلال، ويورث الخضوع والشكر والخوف من زوال النعمة. قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، لولا فضل الله ورحمته. فلا بد من رد الأمر إلى أصله. اللهم لك الفضل ومنك الرحمة، لولا هذا ما زكي أحد منا، لا بعلم ولا بمال ولا بنسب ولا بجمال ولا بأهل ولا بعشيرة ولا بأصحاب ولا بمحبة في قلوب الناس. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم معالجا ومؤصلا هذا الأصل في قلوب أصحابه، قال لأصحابه وهم خير الناس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال ما منكم أحد ينجيه عمله. ليه بيقول لهم كده؟ رغم من الآيات في القرآن كلها ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، اعملوا اعملوا اعملوا إن الذين آمنوا وعملوا. طب النبي بيقول لهم لا ينجيكم عملكم. اللي ما بيفهمش يضرب الأمور ببعض، يقول خلاص بنعمل ليه؟ ده احنا بننجو برحمة الله. انتبه انتبه ولا تكن أحمق. النبي بيعالج عندك المعنى، بيعالج عندك هذه الآفة، آفة العجب. لا مش هتدخل بعملك، عملك ما يساوي أبدا موضع صوت في الجنة، لا يساوي ذرة من ذرات الجنة مهما عملت. أنت ما أديت حق الله عز وجل، أنت ما عبدت الله حق عبادته وهو حقيق أن يعبد حق العباد، أنت بتتكلمش عن عملك. وبالتالي مهما كبر العمل، خلي بالك أنت اللي فتحت القدس وتؤخذ وتقذف في النار، داخل بكبرك وداخل بعجبك، نعمل لك ايه؟ عندك مرض في القلب افسد عليك عملك العظيم اللي لو قسناه وحده لا يدخلك الجنة. فتحت القدس، مش هذا ما تشرئب اليه اعناقنا؟ ولا الموضوع ده مش شاغل بالكم؟ انت من ازلت وازحت هذا النجس من ارض فلسطين اليهود، لكن داخل بعجب. عشان كده عمر بن الخطاب وهو داخل بيت المقدس ركب برذونا، برذون دب كده بين الحصان والحمار، وأعلى من البغل قليلا، يعني العفو بين البغل وبين الحصان. فركب برذونا فهو داخل كده بيت المقدس، خلي بالكم المحرر بقى هو النبي صلى الله عليه وسلم أياميه كان بيت المقدس تحت وطأة الاستعمار، ما كانش في إيد مسلمين ولا فيه إسلام ولا فيه حاجة خالص، كان مدنسا. طب عمر بن الخطاب في عصره هو اللي فتح بيت المقدس، يدخل بقى من حقه يضرب له طبل وزمر ولا يا سيدي مش هنضرب طبل وزمر، بس أخش مبسوط كده وشايف. فلما ركب هذا البرذون شعر في نفسه بشيء فقال أنزلوني إنما أركبتموني شيطانا. ده بيعمل إيه عمر؟ أحس بريح عجب يدخل قلبه، نزل معنا البرذون على الحصان ولا الحمار اللي ممكن يكون سبب انها راكب ماشي تنطط كده، ونزل رضي الله عنه وأرضاه. أقوام يعرفون أنه لا يدخل الجنة إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ده أنت ممكن تقيم الليل وتصبح تاني يوم حاسس أني أرض هدي معركة أدي، ممكن تقول درس ولا تتعلم في كتاب تحس أنه فيش زيك، ممكن تخدم المسلمين بخدمة ولا في منصب المناصب تؤدي مصلحة، وأنا عملت اللي ما عملوش اللي قبلي. ما منكم أحد ينجيه عمله، هكذا قال الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث في الصحيحين بخاري ومسلم. موقف عمر رضي الله عنه، إذا رأيت مثل هذه المواقف يعني شيل عمر الخطاب وحط نفسك على طول كده وشوف أنت بتعمل إيه، وده معنى انك تكون على هدي السلف عشان تبقى سلفي بحقيقة وحقيقة مش أونطة. شيل عمر بن الخطاب وحط انت نفسك على البرذون ده، لو جه في قلبك هذا الشعور، خلي بالك انت داخل والمسلمين واقفين والدنيا، هتنزل ولا هتقول ان الله لا يؤاخذنا بما حدثت به انفسنا؟ يا عم عجب ايه، انا في دماغي الكلام ده؟ ده عمر ممكن يشك في نفسه، لكن انا عمر معروف قدره، لكن انا حاجه تانية. ايوه لو حطيت نفسي انا هنزل مع البرذون، انا مش هنزل، اقف عندك بقى، يبقى انت بتعالجش، ما بتعالجش ولا عايز تعالج. هؤلاء قوم ارادوا ان يلقوا الله بقلب سليم، يدخل عمر خلي بالكم والدنيا أرض وطين. فعبد الرحمن بن عوف شايفه بيخوض في الطين يقول له أمير المؤمنين يعني، قال له لو قالها غيرك يعني حد تاني يقول الكلام ده، انت راجل ما تقولش الكلام ده، عيب عبد الرحمن بن عوف. ايه ما دخلت ابو عبيده، ايه يعني ما دخلت واغوص في الطين، ايه المشكله يعني؟ هي دي عندنا حاجه كبيره قوي، ده انت فوت تقول لي امشي في الطين عشان تكسر، لو جالك عشب ينكسر، عايز يقول له كده. فعندنا مفاهيم ها، وتقعد بقى تلاقي بقى اللي يحلل لك المواقف دي بقى، يا اخي برضك الاسلام جميل ويحب الجمال ومنظرنا والاعلام والتصوير اللي شغال، يا اخي ده قبل ربنا بيفاسد كل الكلام قلته ده على عيني وعلى راسي وهعمله، لكن انا في النهايه ده راح فين؟ انا شفت ان انا قلبي بيفسد مع الموقف ده، مستمر ليه؟ ما منكم احد ينجيه عمله؟ قالوا ولا انت يا رسول الله. كلمه كبيره جدا، عملك كبير، ما فيش اكبر من عمل الرسول. كل عمل نعمله من الصالحات في موازين حسنات من هو الذي دل على كل خير، والدل على الخير كفاعل. اي واحد في الامه يعمل عملا ففي موازين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا، عملك ما يدخلكش الجنه الا ان يتغمدني الله برحمته. بيأصل عندك معنى انك عبد لله، هو يتغمد برحمته، لكن انا بعملي، ولو انا رسول الله ولا ادخل الجنه بعمل الا ان يتغمدني هو يرضى عني، بس هو يرضى عني ويدخلني في رحمته. خلي بالكم مفهوم ده مش عندنا يا اخوانا، انا ما قلت متأصل عندنا الأصل العجب، إلا أنا فاهم بقول إيه، لأن لسان الحال حتى من الأكابر رؤية العمل، رؤية العمل. يا أخي أنت هتسود لنا الدنيا ليه وهتطلع لنا الناس كلها؟ لا، إنك تبقى خائفا وجلا حذرا مشمرا، هو ده الشغل المطلوب. طلعت الدنيا كويسة الحمد لله، أنا ما خسرتش حاجة، ولكنها ليست بالسهولة التي يفكر فيها الناس. ليه؟ ان في امراض اصلا ما انزل الله بها من سلطان. الاصل انك فاهم انك عبد، وفاهم انك في ارض الله وفي ملكه، وانه ليس لك من الامر شيء، وماشي بالمفهوم ده. انت غيرت المفاهيم دي فالمشكله عندك انت، انت اللي جعلت الامر صعب. قال ومهما غلب، يبقى اول علاج العلم. العلم لا ينجيك عملك، ولو كنت بمثل عمل رسول الله حتى يتغمدك الله برحمته، أن تعلم أن الفضل والمنة بيد من؟ بيد الله، بجد بجد مش كلام. اثنين، العلاج الثاني على الإجمال، غلبة الخوف على القلب. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، دايما خائف، صليت وخايف ما يقبلش مني، صمت وخايف ما يقبلش مني، عملت العمل الكبير في مصلحة المسلمين خايف يكون كل الناس انتفعت وانا اللي ما انتفعتش لان في دخيلتي شيء. الخوف الملازم علاج، وبالتالي الخائف لا يعجب. اعجب بايه يا عم؟ ربنا يسترها. هو يقول كده جواه، مش بيقول كده بلسانه، هو يقول كده اعجب. ماشي ماشي معجب، ده بيتكلم في العجب. عجب ايه؟ عجب ايه ده؟ انا ضايع. هو يقعد يقول لنفسه كده، الخوف يمنع عنده العجب. النبت على لون الخوف يجي يقطع يستأصل. قال فغلبة الخوف على القلب، إذا غلب الخوف على القلب شغله، مشغول على نفسه، خايف على نفسه، شغله خشية سلب هذه النعمة عن الإعجاب بها. اسمع العبارة اللي جاية دي، قال وأن، يعني كيف أن لذي بصيرة أن يعجب بعمله ولا يخاف على نفسه. إزاي اللي ذو البصيرة والعقل يعجب بالعمل ويأمن على نفسه ولا يخاف؟ بيستغرب، هو بيستغرب، نحسبهم على خير وفاهمين المعنى، لأن اللي بيعرف نفسه فعلا يعرف عمله. بيعجب، بيعجب إيه يا عم؟ لا لا، أنا عارف نفسي كويس. أعجب بإيه؟ أعجب بحاجة ظاهرة للناس وأنا عارف اللي ورايا؟ لا لا، أنا عارف كويس قدري. أعجب بعبادة أنا عارف أن أنا مقصر فيها أصلا، فيها ما فيها من الرياء، وفيها ما فيها من العجب، وفيها ما فيها من الكبر، وفيها ما فيها. لا يا عم، لا، أنا مش هذا اللي أعجب، أنا عندي الخوف غالب منعني من الموضوع ده. أن لذي بصيرة أن يعجب بعملي ولا يخاف على نفسه. هذا العلاج الإجمالي، وهناك علاج تفصيلي أسأل الله أن يبارك في الدقائق المتبقية لذكره. مجموع ما به العجب ثمانية أشياء أو ثمانية أقسام: أن يعجب ببدنه في جماله، وخلي بالك كان العجب مش على الكبر، الثاني كان يرى الجمال ويتكبر بالجمال، لا ده يعجب في نفسه. أن يعجب ببدنه في جماله وهيئته وصحته وقوته وحسن صوته، وينسى أنه نعمة من الله تعالى وهو عرضة للزوال في كل حال. وعشان كده أذكار لبس الثياب، أذكار وانت واقف قصد المرآة، أذكار أذكار أذكار عند لبس النعل، أذكار عند كذا، دي ترجعك باستمرار لمفهوم أنك ترد النعمة لمين؟ بسم الله وبتلبس الحمد لله. بس أنا عايزك تحي بقى المعنى ده في قلبك، إنك لن تلبس هذا إلا بإذني. فإذا أذن ولبست خلاص قول الحمد لله. خلي بالك في واحد بيجي يحط رجله، سامحوني العفو، يعني بيجي يحط رجله في الجزمة كده ما يعرفش يلبس، لازم حد يمسك له الجزمة، صح؟ يبقى النعمة دي من من؟ أقف مع نفسك فبسم الله وانت مستحضر انك تذكر اسم الله الذي لا يكون شيء الا به. فاذا اتممت الحمد لله من قلبك، لك الحمد يا رب ان اتممت هذه النعمه، فتبقى تتقلب في النعم وانت تسال الله وتسميه وتحمده اذا اتم عليك النعمه، خلاص القلب ده ما يعجبش، القلب ده مشغول بالله. ولهذا ان الله يرضى عن العبد أن يأكل اللقمة أو الأكلة فيحمده، وأن يشرب الشربة فيحمده. ربنا بيرضى عنك بالموضوع ده ليه؟ لأنك مشيت صح، بمعنى عبد، عبد ماليش بالأمر شيء حتى شسع النعل يوم يصلي ركعتين استخارة. مش ده السلف كانوا يستخيرون الله في شسع عليهم؟ أيوة، فاهمين أن الأمر لن يتم إلا به. إذا انقطع شسع نعله بيستخير الله، صلي ركعتين وادعو الله عشان رايح اشتري حذاء مثلا، مش هقول لك وانت بترقع شسع نعلك. ايوه طبعا، ايوه طبعا، جمله من النعم حتى تلبس هذا، حتى تلبس هذا ويكون لك مثل هذا. قال: وعلاج ذلك المعجب بقى بالجمال والهيئه والصحه والقوه التفكر في اقذار باطنه في اول امره وفي اخره، كلام لنا في الكبر، وفي الوجه الجميل أو الوجوه الجميلة والأبدان الناعمة كيف تمزقت في التراب وأنتنت في القبور حتى استقذرتها الطباع. خلاص هو قال السطرين دول واكتفى بالتفصيل اللي قاله فين؟ في الكبر. الثاني العجب بالبطش والقوة، كما حكى عن قوم عاد حين قالوا فيما أخبر الله عنهم: من أشد منا قوة. ده اسمه إيه؟ ده اسمه عجب بالقوة. وعلاجه أن يعلم أن حمى يوم تضعف قوته، يجي لك بس الحمى يوم، لا مش يوم، ساعة، لا نفسك سخسخت وترميت وبلفوني ويجيبوك يمين ومحدش يحرك السرير، محدش، فين يا عم القوة؟ عاير صغير لمس السرير تحس ان زلزال، فين القوة؟ انت معجب بقوة تزول بحمى ساعة؟ ها؟ وانه ربما سلبك الله ذلك بآفة يسلطه عليك؟ العجب بالعقل والكياسة والتفطن، ودي مسألة مهمة جدا تحتاج الى تفصيل، لأنها المشكلة إن كل واحد راكب دماغه، راكب عقله، شايف إن عقله ده اللي ما فيش زيه، ده جوهرة، يقول لك ده هنا جوهرة. قال: العجب بالعقل والكياسة والتفطن لدقائق الأمور من مصالح الدين والدنيا. أنا بعرف أغوص وأطلع المسائل في الدين أو في مسائل الدنيا، أعرف أجيب القرش منين. ثمرة ذلك الاستبداد بالرأي وترك المشورة، قلنا الكلام ده، واستجهال الناس المخالفين له ولرأيه، ويخرج إلى قلة الإصغاء إلى أهل العلم إعراضا عنهم، خلاص شايف نفسه بالاستغناء برأيه هو وعقلي هو. أسألهم ليه؟ منا أنت؟ لا لازم تسألهم وتسمع منهم، ممكن تسمع منهم والكلام ما يطلعش صح، دي موضوع تاني، بس تسمع وتذل نفسك أنك تسمع وتعرض المسألة بين أيديهم وتسمع. لو خرجت بعد أن سمعت بأن الرأي الصواب غير ذلك مش إشكال، الحق هو الحق وإن كنت وحدك، لكن لا يمنعك العجب إن هيفكروا في إيه أكتر من اللي فكرنا فيه، هيقولوا إيه أكتر من اللي قلته، أدلة إيه تاني غير اللي أنا فندتها وسردتها. هذا العجب بعقلك بكياستك، لا ده ممكن الدليل اللي أنت بتستدل به هو يخرج منه من المعاني ما لا تعلمها أنت، فاسمع له، لا إشكال أن تخالف، لكن الإشكال أن لا تسمع لأنك أعجبت بما عندك. وعلاج ذلك أن يشكر الله على ما رزق من العقل، ويتفكر أنه بأدنى مرض يصيب دماغه حرارة بردك يعدي هلوس، كيف يوسوس ويجن بحيث يضحك منه الناس أو يضحك منه، فلا يأمن أن يسلب عقله إن أعجب به. أنت معجب وهتعجب بعقلك، طب خلي بالك بقى ممكن يبقى الجزاء من جنس العمل ويجيلك الآفة في العقل ويضحك عليك الصبيان فضلا عن الكبار، لأنك لم تقم بشكر هذه النعمة. شكر النعمة يقول الحمد لله، علم وهدى وبصر وبين الأمر لي بفضله، لكن تبقى معجب بعقلك هذه كثيرة في الأستاذ فلان والأستاذ الدكتور فلان ورئيس كذا، تلاقي كتير جدا. لا ممكن تقف الفقير وقليل العلم يبقى وصل لعلم له، لكن بتكلم ممكن وإنسى أحد يبقى عنده المقومات لأجل هذا الأمر، عنده المادة الوقود اللي يشعل هذا المعنى الخبير عنده. وليعلم أنه ما أوتي من العلم إلا قليلا وإن اتسع علمه، وأن ما جهله، اسمع الجملة دي، ما جهله مما عرفه الناس أكثر مما عرفه. شو خد بالك انت الموضوع ده، اللي الناس عارفينه قد انت اكتر من انت عارفه طبعا بلا ريب ولا مين ولا شك، فكيف بما لم يعرفه الناس من علم الله؟ انا مش بقول لك علمك يساوي ايه في علم الله، ان انت لا تعلم شيء ولا علوم الخلائق ذره، لا، بقول علمك بالنسبه لعلوم الناس ولا حاجه، فكيف وعلوم الخلائق كلها لا تساوي ذره في بحر؟ عقل ايه اللي انت راكبه، وعقل ايه وكياسة ايه اللي انت معجب بيها؟ ركز ورد الامر الى اصله، ده انت مجرد قاعدتين تلاتة ومبني عليها مسلمات معينة حليت مسألة فافتكرت نفسك حاجة، لا لا، المعطيات اكثر من ذلك بكثير، والمسلمات التي تجهلها اكثر من ذلك بكثير، والغوامض التي تعرفها التي لا تعرفها اكثر من ذلك بكثير. فينبغي ان يعرف مقدار عقله. لا، ذكر علاج تاني، قال وأن يتهم عقله وينظر إلى الحمقى كيف يعجبون بعقولهم ويضحك الناس منهم. شفت واحد مجنون مشهول، أنا عاقل، أنا فلان، أنا الرئيس، أنا مش عارف إيه، لا، الناس تعمل إيه؟ تضحك منه. ليه؟ لأن معجب بنفسي والناس عارفة أنه ما عندوش القدر ده. لما بتكون أنت جاهل بكثير من الأمور والأمر اللي أنت شايفه معجب به، الناس بتضحك عليك، أو أنت ما ظنت أن أقواما كثر ممن يعلمون ما لا تعلم بيضحكوا عليك. واضح إخواني؟ مع النسبة والتناسب. فينبغي أن يحذر أن يكون منهم، من هؤلاء الحمقى، وهو لا يدري، فإن القاصر العقل لا يعلم قصور عقل. هو أنت لو عندك قصور في العقل أنت بتبقى عارف الكلام ده؟ أبدا أبدا، مش كده؟ كل واحد شايف المقدار من العقل اللي عنده هو حاجة، لا، انت عندك قصور في عقل بالنسبة لفلان وبالنسبة لفلان وفلان وفلان وفلان وفلان ألف البشر طبعا. قال فينبغي أن يعرف مقدار عقله من غيره لا من نفسه. هتقيس عقلك بنفسك، هتشوف عقلك ده 100 على 100 وهو في الحقيقة 3%، زي المجنون ما هو شايف ان عقله ما فيش بعد كده، تقول مجنون، انا مجنون، ده تستي مجنون، انا عاقل، انا كذا، انا بفهم، انا، وهو مش كده. فكل واحد بيرى عقله يا اخواني بالعقل بالقدر الذي يراه هو، وانما ينبغي ان تعرف مقدار عقلك من غير كلام النفس ومن اعدائك لا من اصدقائك، عشان يقولوا لك في مساله كذا وكذا وكذا كيف كنت احمقا أو أحمق وغيرك قد أبصر ما لم تبصر. عدوك يبين لك عقلك قد إيه بالضبط. فإن من بداهته يثني عليه فيزيده عجبا، وهو لا يظن بنفسه إلا الخير ولا يفطن لجهل نفسه فيزداد به عجبا. العجب بالنسب الشريف، العجب ده غير الكبر، كبر هيتكبر على الناس يبطل الحق ويغمض الناس، لا، هو في نفسه كده يزهو. العجب بالنسب الشريف حتى يظن بعضهم أنه ينجو بشرف نسبه ونجاة آبائه وأنه مغفور له. أنا من عيلة بدون ما أذكر عيلة كذا، ويبقى معجب أنه من عيلة كذا ومن نسب كذا، يبقى أنا مغفور لي. قال علاجه أنه يعلم أنه إذا خالف آباءه، تخيلنا أن النسب ده فعلا شريف وآباءه صالحون، لو خالف آباءه في أفعالهم وأخلاقهم وظن أنه ملحق بهم فقد جاهل، ده جاهل 100%. إذا كنت فاكر بسلوكك السيء ده لأنك من عيلة كذا هتلحق بآبائك الصالحين، لا، يبقى أنت مغفل وأحمق وجاهل. طيب يقول لا، أنا هأقتدي بآبائي، أنا مش جاهل ولا أحمق ولا مغفل، أنا هأقتدي بآباء الصالحين. نقول له فما كان من أخلاق آبائك الصالحين العجب، فهمتوا ديت؟ وبالتالي نسبك الصالح يمنعك من العجب، مش يؤثر عندك العجب. فاهمين التحليل اللي قاله المصنف رحمه الله؟ قال إن خالف آباءه وظن أنه سيلحق بهم ده جاهل 100%. إذا كنت فاكر أنك مش هتذاكر ويقولوا خلاص ده أنت كده 100% هنطلعك الأول، لا، تبقى جاهل 100%، هتسقط وتعيد السنة، أنت مش مثل آبائك. اللي بيحكم هو الله، حكم عدل. طيب وإن اقتديت بآبائك فلم يكن من أخلاقهم وهم صالحون، لم يكن من أخلاقهم العجب، بل كان من أخلاقهم الخوف ومذمة النفس، كان دايما يذموا أنفسهم ويقللوا من أنفسهم وخائفين مع كثرة أعمالهم. ولقد شرفوا بالطاعة والعلم والخصال الحميدة لا بالنسب، فليشرف هذا الرجل بما شرفوا هم به. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كلنا أولاد أدم وحواء، ده المعنى بالبلدي كده، كلنا أولاد أدم وحواء. أنت معجب بإيه؟ هو أنت طالع من رحم غير الرحم ولا إيه؟ ها؟ هو أنت ابن 9 وإحنا ابن 7 ولا إيه؟ هو العجب بإيه؟ بالنسب. أنا بكلم على اللي بيعجب بنسبه، علاجه بهذا الباب. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أذهب عنكم حمية الجاهلية، يعني كبر الجاهلية، كلكم بنو آدم وآدم من تراب. ماذا يفعل النبي بهذا الحديث؟ بيعالج العجب، كلكم من آدم وآدم من تراب، بيردك للأصل، العلاج لهذا العجب. ولما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين ناداهم بطنا بعد بطن حتى قال يا بطنا بعد بطن، أخذنا احنا قلنا فيه قبائل وفيه بطون وفيه أفخاذ وفيه عشائر وفيه فصائل، ناداهم بطنا بطنا يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، لغاية لما وصل لمين؟ يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله، اعملا لأنفسكما فإني لا أغني عنكما من الله شيئا. أوعى واحدة فيكم تعجب إنها بنت محمد ها وإنها عمة الرسول، إياكن. فأنذرهم عامة ثم خصص قرابته صلى الله عليه وسلم، وأي نسب أشرف من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تعجبي بهذا الأمر ولا بهذا النسب واعملي يا فاطمة. فبين أنهم إذا مالوا إلى الدنيا لم ينفعهم نسب قريش، فمن عرف هذه الأمور علم أن شرفه بقدر تقواه، وقد كان من عادة آبائه التواضع ويقتدي بهم في التقوى والتواضع، وإلا كان طاعنا في نسب نفسه بلسان حاله مهما انتمى إليهم ولم يشبههم في التواضع والتقوى والخوف والإشفاق. الصورة الخامسة العجب بنسب الأمراء وأعوانهم دون نسب العلم والدين، هذا غاية الجهل. أنا أبويا نائب في مجلس الشعب، أنا أبويا وزير، أبويا محافظ، هو ممكن يكون نسبه خسيس، عشان كده بيقولوا النسب غير نسب الأمراء وأعوانهم، فقد يكون من الأمراء وأعوانهم وهو خسيس في نسبه أصلا. فاهمين الفرق بين الاثنين؟ فقد يعجب بأصل النسب حتى لو ما كانش أميرا ولا رئيسا، وقد يصير أميرا ورئيسا وهو غير إيه؟ وهو غير ذي نسب، فيعجب بهذه الإمارة أو بهذا النسب الجديد. قال وعلاجه أن يتفكر في منكرات هؤلاء من الأمراء وأعوانهم وما جروا على الناس من المحظورات، فيشكر الله أن عصمه من تبعاته. خلي بالك، ما هو إذا كنت أميرا صالحا فليس الفخر بالإمارة إنما بالصلاح، لو كنت أميرا فاسدا فإنهم يضربون بالنعال. فالعجب بإيه؟ ما فيش محل العجب بهذا الايه، بهذه الإمارة. العجب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والعشيرة والأقارب، نحن أكثر أموالا وأولادا. ده مين اللي قال كده؟ الكفار لا، والمؤمنون قالوا ذلك، لن نغلب اليوم عن قلة، يوم حنين إذ أعجبتكم، أدي العجبة هو، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. العجب ضيعهم يوم حنين، ضيعهم العجب بالكثرة، ضيعهم. إيه اللي حصل؟ فلم تغن عنكم من الله وضاقت عليكم الأرض بما ثم وليتم مدبرين. وروني باب العدد والكثرة. لا، يوم بدر تكون قلة عبودية لله، يا رب يا رب إن تغلب هذه القلة لن تعبد في الأرض. إذا النبي يعبد حتى يظهر بياض إبط ويسقط من على كتفه، والصحابة مشفقين ويدعو خائفون، ينتصر. لكن تدخل على رب العالمين لن نغلب اليوم عن قلة، ده احنا عددنا بالآلاف هنغلب، احنا ما كنا ميات انتصرنا. لا، تتهزم، تتهزم في الدنيا وتتهزم في الآخرة، تضيع في الدنيا وتضيع في الآخرة. ومن رحمة الله بك أن يعاقبك في الدنيا، وإلا لو لقيته بهذا العجب هلكت، هلكت. فعلاجه أن تتفكر في ضعفك، وأن كل من حولك من هذه الكثرة عجز، عجز لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، بل بالعكس سيسلمون يوم القيامة لله سبحانه وتعالى، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فكيف تعجب بمن يفارقك؟ أنت عندك عجب بالكثرة دي، كلها هتسيبك وهتنفض من حولك، في أشد أحوالك يهربون منك، كيف تتكل على من لا ينفعك وتنسى نعم من يملك نفعك وضرك؟ سابعا، العجب بالمال. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. العجب ده تكرر في القرآن كثير جدا، بس احنا بنعد عليه كده مر الكرام، مش واخدين بالنا. علاجه أن تتفكر في آفات المال، وأن تعلم أن في اليهود من يزيد عليك مالا. وانظر إلى فضيلة الفقراء، كيف أنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة، بخمسمائة سنة. واعلم، يقول كلمة مخيفة جدا، كيف يتصور من المؤمن أن يعجب بماله ولا يخلو، أي من جمع المال، من تقصير في القيام بحقوق المال، من أخذه من حله ووضعه في حقه. ده مين بقى ده بدي أسمعه كده اللي بيدعي إن المال اللي جمعه قرش قرش هو متحري فيه وحلال، وإن كل إنفاق له هو متحري فيه وحلال؟ لا، تعالى، ده أنت قرش قرش ومليم مليم هتحاسب عليه، جه من حلال وذهب إلى حلال أم لا؟ وعندك ألوان من الآفات اللي ذكرناها في المال يمكن مراجعتها في شروط في في في في أشرطة شرح مذمة المال. مين ده اللي هيعجب بمال وهو هيجد عنده من الآفات في المال ما يهلكه ويأتي عليه؟ العجب بالرأي الخطأ، دي مصيبة تانية. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. دي بقى مرحلة من العجب متأخرة جدا في الفساد وفي الضلالة وسيء الأعمال، ويقول لهم: ده أنا المصلح في الأرض، ده أنا اللي بعمر الدنيا كلها دي، ده أنا عايز مصلحتكم، ها، ما أريكم إلا ما إيه، إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. إيه ده؟ ده اللي ربنا سماه من المفسدين، اللي سماه من المفسدين شايف نفسه إنه ما يهديهم إلا سبيل الرشاد. ده جاله منين ده؟ ده غير الكبر، عنده إيه؟ عنده المادة اللي ولدت عنده الكبر، هي العجب، العجب. وهم يحسبون أنهم يحسنون إيه؟ يحسنون صنعا. وأخبر رسول الله صلى الله وسلم عليه أن بذلك هلكت الأمم السابقة، الهوى المتبع. ها؟ مش قال ثلاث مهلكات؟ ها؟ شح مطاع، آسف، شح، شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي بإيه؟ قال دي بتهلك، بتهلك صاحبها وتهلك الأمم لو كان على أمة. وعلاجه أن يتهم رأيه أبدا، قول الرأي وفكر فيه واضبطه، لكن قول أكيد هيبقى فيه خلل، أكيد محتاج مراجعة، لازم أسمع من غيري، لازم أشوف الشورى بتقول إيه، ولازم أشوف الناس بتقول إيه، وأعرض هضم. إلا أن يشهد له شاهد قاطع، انتبه كلمة قاطع، شاهد قاطع من كتاب أو سنة أو دليل عقلي صحيح جامع لشروط الأدلة. ولن يعرف الإنسان أدلة الشرع والعقل وشروطها ومكامن الغلط فيها إلا بقريحة تامة وعقل ثابت ثاقب وجد وتشميل في الطلب، وممارسة للكتاب والسنة، ومجالسة لأهل العلم طول العمر، ومدارسة للعلوم. وده عمره ما هيتولد عنده العجب، ده ذليل وعمال يمشي بين أيدي العلماء ويجلس تحت ركبهم. فأصلا المواد عمالة تقل من باكر، حتى إذا استوفى ذلك لا يؤمن عليه الغلط في بعض الأمور. هو الشافعي ليه أخطاء ولا مالك ليه أخطاء ولا لا؟ الذي لا يفتى وهو في المدينة، أحمد ليه أخطاء ولا لا؟ الثوري، الأوزاعي، الصديق، عمر، علي، عثمان رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أنت هتعجب برأيك؟ الأكابر بيظهر خطأ في قوله، فكيف أنت ولم تبذل عمرك في مجالس العلم، ولا مدرسة العلوم، ولا ممارسة الكتاب والسنة، ولا الجد والتشمير في طلب العلم، ولا بالقريحة التامة، ولا ولا ولا. فأولى بك أن تتهم رأيك أبدا. أخيرا قال: والصواب لمن لم يتفرغ لاستغراق عمره في العلم ألا يخوض في المذاهب، بل يشتغل بالتقوى واجتناب المعاصي وأداء الطاعات والشفقة على المسلمين. تاني السطرين دولت عشان نصلي، السطرين دولت تكتبوهم إن شاء الله تعالى، مهمين جدا. الصواب لمن لم يتفرغ لاستغراق عمره في العلم، اللي مش ناوي يفرغ نفسه ويستغرق عمره كله في طلب العلم، ويعرف كده المجالس العلماء ومدرسة العلوم والكتاب والسنة والصحيح من الضعيف واللغة وكذا وكذا، لمن لم يتفرغ لاستغراق عمره في العلم، الصواب ألا يخوض في المذاهب، بل يشتغل بالتقوى واجتناب المعاصي وأداء الطاعات والشفقة على المسلمين. أدام أنت مش منخرط في العلم كده، امشي جنب الحيط. كلمة دايما ننصح نفسي وإياكم بها، عايزين نمشي جنب الحيط. ليه؟ قال: اشتغل بالتقوى. ده حرام وماشي، ده شبهة وما أقدرش أدخل فيها. معصية لا يا عم، اجدع بالمعاصي. الطاعات الصلاة الصلاة، الصوم الصوم. لكن هترفع أنفك وتتكبر وتعجب بالكتاب اللي قريته أو الكتابين أو المعلومتين أو الشريطين، وتبدأ تتكلم وتدخل في المذاهب، ستضيع وتضل ضلالا بعيدا. وهذا من نقمة الله بك وعليك، ولو أراد بك الخير لألزمك الصمت، وألزمك التقوى ومجانبة المعاصي وأداء الطاعات والشفقة على نفسك وعلى المسلمين. لكن هتنصب نفسك حرام وحلال ويجوز ولا يجوز، مش فاهمين حاجة ودول فاهمين ودول مش فاهمين، هتضيع نفسك. إذ لا علم لك، لما تسمع منه كده أول حاجة هتجد لا علم له، لا علم له. فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. اغفر لنا ما علمنا وما لم نعلم، اغفر لنا ما علمنا وما لم نعلم. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، طهر قلوبنا وأبداننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.